شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. ما حكم من يقدر على أداء فريضة الحج ولكنه يؤخرها دائما بحجة أنه مشغول؟ لكن عسم المسالين الله التوفيق وعدم الحرماء وأن ييسر لنا كل طاعاته. لكن لا أحد يعس، لا يعس به. عمر ما معروف أخباره، ما هي معروف.